لان 4 سنتي. لو وجدت العلامة ارتفعت الى اعلى وليس الجزء الاعلى هو الذي طال ويكون النمو من الطرف، لا، النمو جاي من اسفل. اذا الاحساس في حواصلات الشعر اسفل، ولهذا لو قلعتها تحس بالالم، اذا قصيتها ولا حرقتها بالنار ما تحس بشيء. فقاسوا على هذا كل عضو لا تسري فيه الحياة يجوز الانتفاع به ولو أبين من الحي. وأقوى ما عندهم ناب الفيل، يتخذ العاج يتخذ فيه أمشاط النساء ويتخذ فيه أدوات الزنا إلى آخره. وكذلك أضلاف الحيوانات يأخذونها ويستعملون منها مادة الغرة للخشب والتصنيع إلى آخره. وهكذا قرون الحيوانات يتخذون منها مقابض للسلاح أو للسكاكين أو غير ذلك. فهل يا ترى تلك العظام التي تؤخذ داخل ما أبين من حي فهو كميتته ولا خارج منها؟ الجمهور على أنه خارج منها. وذهب الإمام ابن تيمية رحمه الله في المجموع إلى خطوة أوسع وذكر العظام. العظام داخل الحيوان لو كان ميتة فهل سرت فيه نجاسة الميتة او انه عظم جاف جامد لا تسري فيه الحياة فلا يتنجس بالموت؟ ونحن نقف عند سن الفيل اللي هو العاج المستعمل الان، ويختلف فيه الناس، والتحقيق انه يجوز استعماله لانه لا تسري فيه الايش الحياة، فهو بمثابة الظفر والشعر والظلف في الحيوان الى غير ذلك، والله سبحانه وتعالى اعلم.